مَا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كان في الدرس الماضي الحديث عن تفسير قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه من أكره على قول الكفر فإنه يقوله إن كان قلبه مطمئنا بالإيمان بالله تعالى، وهذا موضع اتفق عليه العلماء. ولكن من أكره على فعل هو كفر اختلف العلماء هل تجوز الإجابة إليه أم لا، فأجازه الجمهور ومنعه قوم. ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر جزاء الذين يكرهون الناس على الكفر ويرغمونهم على الضلال: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قرأه الجمهور فتنوا ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، أي عذبوا. فالآية على هذا في عمار رضي الله عنه وشبهه من المعذبين على الإسلام، فيكون هذه الآية وعدا للمهاجرين الذين عذبوا في دينهم أن يكون لهم ثواب الجهاد والصبر بعد المغفرة والرحمة. هذا على قراءة فتنوا. وقرأ ابن عامر قارئ أهل الشام، قرأ ابن عامر بفتح الفاء: للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، أي عذاب المسلمين من بعد ما فتنوا، من بعد ما عذبوا المسلمين. فتكون الآية على هذا في من عذب المسلمين ثم أسلم ثم هاجر وجاهد كالحضرمي وأشباهه. إذن هذه تكون استثناء من وعيد من يكره الناس على الكفر ويرغمهم على الضلال، أنه إن تاب وآمن وهاجر من بعد ما فتن الناس يكون له مغفرة ورحمة. قراءة الجمهور فتنوا، فتكون الآية وعدا للمعذبين. يوم تأتي كل نفس، نعم، إن ربك من بعدها لغفور رحيم، كرر إن ربك توكيدا. في أول الآية قال: ثم إن ربك للذين هاجروا، تتمة الكلام إن ربك من بعدها لغفور رحيم، كررها توكيدا. والضمير في بعدها يعود على الأفعال المذكورة، وهي الهجرة والجهاد والصبر. ثم جاهدوا، وللذين هاجروا ثم جاهدوا وصبروا. يوم تأتي كل نفس يحتمل أن يتعلق بغفور الرحيم، يعني إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس، يعني مغفرته ورحمته في يوم القيامة. أو بمحذوف تقديره أذكروا، يكون الوقف على قوله لغفور رحيم: أذكروا يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. هذا أظهر. يوم تأتي كل نفس، النفس هنا بمعنى الجملة كقولك إنسان، هناك نفس وهناك روح وهناك بدن، هذه الأشياء إذا ذكرت مجتمعة يكون معناها مفترقا، أما إذا ذكرت مفترقة يكون معناها مجتمعا. فالنفس غير البدن، النفس غير الروح، النفس غير العقل، غير القلب، هذا إذا ذكرت معا. لكن إذا أطلق جاءت نفس من الباب، يراد بالنفس هنا البدن، يراد به شخص جسم، فالمقصود هنا الإنسان، ليس المقصود النفس بمعنى النفس الأمارة، النفس اللوامة، النفس المطمئنة إلى آخره. والنفس في قوله عن نفسها بمعنى الذات المعينة التي نقيضها الغير، هذا نفسي وذاك نفسه، أي تجادل عن ذاتها. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تجادل عن ذاتها لا عن غيرها، كقولك جاء زيد نفسه وعينه، تجادل عن نفسها أي تحتج وتعتذر، يعني سيسأل الإنسان فعلت كذا في يوم كذا، فيقول يا رب فعلت كذا من أجل كذا، فلماذا فعلت كذا من أجل كذا، فيبقى الإنسان يعتذر. فمن كان لديه سؤال يوم القيامة، أسئلة كثيرة يحتاج إلى الجواب عنها والاعتذار، هل لديه هم بغيره أو لديه هم أن يجيب عن غيره، لا وقت عنده. فتأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فإن قيل كيف الجمع بين هذا وبين قوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون؟ كل نفس تجادل عن نفسها، في الآية الأخرى لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، كيف الجمع بين هذين المعنيين المختلفين؟ فالجواب أن الحال مختلف باختلاف المواطن والأشخاص. إذن منازل يوم القيامة وأهوال يوم القيامة متعددة، ففي موطن يجادلون وفي موطن يسكتون، ولله تعالى المثل الأعلى، إذا جاء شرطي وأمسك إنسانا، يأتي هذا الإنسان يجادل الشرطي، فيدخل به إلى الضابط، فماذا يفعل هذا الإنسان؟ يريد أن يتكلم، يقال له اسكت فيسكت. لما كان يجادل كان يجادل شرطيا في وقت ما، في مكان ما، في مكان آخر لم يسمح له بالكلام، في مكان ثالث لم يستطع الكلام، ما قيل له اسكت، أدخلوه مثلا إلى أعلى رتبة وجم، ما استطاع الكلام أبدا. فهكذا منازل يوم القيامة. أيضا هناك أشخاص وأشخاص، أشخاص يؤذن لهم فيعتذرون، أشخاص لا يؤذن لهم ولا يمكنون من الاعتذار. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، قيل إن القرية المذكورة مكة كانت بهذه الصفة التي ذكرها الله، فكفرت بأنعم الله، هل القرية التي كفرت كفر أرضها أم كفر جدرانها أم كفر بيوتها وأزقتها؟ ما المراد؟ أهلها. واسأل القرية، ماذا نسأل؟ نسأل الجدار، نسأل أهل القرية. كذلك قرية كفرت، إذن كفر أهلها، لذلك المكان بالسكان، المكان بالسكان، فإذا كان السكان أهل خير كان المكان خيرا، إذا كان السكان أهل شر كان المكان شرا، لا بذاته إنما بمن حل أو سكن فيه. فكفرت بأنعم الله يعني بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فأصابهم الجدب، الجدب القحط وقلة الأمطار، والخوف من غزو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقيل إنما قصد قرية غير معينة أصابها ذلك، فضرب الله بها مثلا لمكة، وهذا أظهر، لأن المراد وعظ أهل مكة بما جرى لغيرهم، والضمير في قوله فكفرت وأذاقها يراد به أهله، يراد بها أهل القرية، بدليل قوله سبحانه بما كانوا يصنعون، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، إذن بما كان يصنع أهلها. الإذاقة هنا واللباس مستعاران، أما الإذاقة فقد كثر استعمالها في البلايا حتى صارت كالحقيقة، لذلك يقول الناس لقد ذقت الموت، ذهبت إلى مكان كذا فذقت الموت، استعار هذا لشدة البلاء. وأما اللباس فاستعير للجوع والخوف لاشتمالهما على اللباس ومباشرتهما له كمباشرة الثوب، فيلبسه الجوع أو يلبسه الخوف، فاستعير هذه الكلمة لهذه المعاني. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم، إن كان المراد بالقرية مكة يعني على التفسير الأول، فالرسول هنا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والعذاب الذي أخذهم القحط وغيره. وإن كانت القرية غير معينة وإنما هي مجرد مثال ضربه الله سبحانه، فالرسول من المتقدمين كهود وشعيب وغيرهما، والعذاب ما أصابهم من الهلاك، فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون، كما ذكرنا مرارا وتكرارا. الدنيا دار ماذا؟ دار عمل. وأين دار الجزاء؟ في الآخرة. مثل هذه الصور التي يقصها الحق جل جلاله على الخلق المراد منها العبرة، فليس بالضرورة أن كل قرية كفرت أن تذوق لباس تذوق أو تذوق لباس الجوع والخوف، ليس بالضرورة، وليس بالضرورة أن تكون كل قرية أصابها بلاء أن تكون قد كفرت، لا تلازم، لا يوجد تلازم بين هذا وهذا، لأن الجزاء أي في الآخرة، الدنيا دار ابتلاء. فهذه الصور التي نراها وقصها علينا كتاب الله تعالى من أخبار الأمم السابقة، هذه نماذج للاعتبار، وقد يكون هناك أقوام ما حل بهم العذاب في الدنيا، وقد يأتي البلاء للمؤمن. البلاء ليس بالضرورة أن يكون من نصيب الكافرين، قد يكون البلاء خذلانا للكافرين في الدنيا، وقد يكون البلاء رفع درجات للمؤمنين في الدنيا، فلا تلازم بين هذا وهذا. بعض الناس إذا رأوا مصيبة فورا يحكمون على من وقعت به المصيبة بماذا؟ بأنه فعل شيئا. هذا ليس تلازما، هذا ليس ضرورة. قد يكون بعض الناس يفعل المعاصي كلها ولا يأتيه شيء في الدنيا، أيضا ليس هناك تلازم. فإن نزل البلاء بصاحب المعصية، هنا محل العبرة، هنا محل العبرة. نسأل الله تعالى ألا يجعلنا عبرة لغيرنا. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. سبق مثل هذا المعنى في سور سابقة، منها من أولها سورة البقرة. فباعتبار أن الله تعالى أمر بالأكل، سيبين سبحانه ماذا حرم على عباده أن يأكلوا. لذلك قال سبحانه: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. هذا رد على المشركين في تحريمهم بعض الأشياء التي ما أنزل الله تحريمها، كما قال سبحانه: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. ففي مقابل ذلك الافتراء أتى سبحانه بهذا الحصر: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فلا يعترض بهذه الآية على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. السباع لا يجوز أكلها، والطيور الجارحة لا يجوز أكلها، والمستخبثات المستقذرات لا يجوز أكلها. فيأتي بعض من أجاز بعض تلك الأشياء استدل بأسلوب الحصر الذي في الآية. أسلوب الحصر الذي في الآية كان مقابلا للأشياء التي حرمها الجاهليون من غير أن يكون لديهم شيء عن الله تعالى في ذلك. لذلك قال سبحانه بعد أن ذكر المحرمات: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. هذه الآية مخاطبة للعرب الذين أحلوا أشياء وحرموا أشياء كالبحيرة وغيرها مما ذكر في سورة المائدة والأنعام. ثم يدخل فيها، يدخل في عموم هذه الآية، كل من قال هذا حلال أو حرام بغير علم وانتصب الكذب بلا تقولوا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، أو يكون قوله هذا حلال وهذا حرام بدل من الكذب، وما في قوله بما تصف موصولا بالذي تصف. ويجوز أن ينتصب الكذب بقوله تصف، يعني تصف الكذبة، وتكون ما على هذا مصدرية. ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب، ويكون قوله هذا حلال وهذا حرام معمولا لا تقولوا. المهم لا يجوز للإنسان أن يسارع إلى تحريم أو يسارع إلى إباحة قبل العلم. لذلك كان من شأن الأئمة رضي الله تعالى عنهم التورع عن لفظ الحرام. فمثلا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه كان يعبر بالكراهة، يقول: أكره كذا. كلمة أكره كذا معناها حرام، لكن تحرز من الجزم بالتحريم باللفظ. أما كحكم حرام، عبر بعبارة أكره حتى إذا كان مخطئا لا يكون قد تألى على الله تعالى أو قال على الله بغير علم. فبعض الناس يحسبون أن الورع في التحريم أو في التشديد، الورع أن تقف لا تجزم لا بحل ولا بحرمة، ليس الورع في التشديد، لأنه قد يكون للمسلمين حاجة في شيء فأنت تتورع بالتشديد فتضيق على المسلمين فتوقعهم في حرج. الورع أن تقول لا أعلم والله أعلم، والعالم الذي يستكبر عن قوله لا أعلم ليس بعالم. بعض الناس عنده يعني جودة الكلام، إذا سئل عن أي شيء ينبغي أن يجيب، فإذا سئل عن مسألة لا يعرف حكمها يدور ويلف يتكلم يمينا ويسارا حتى يجيب، يخرج السائل ولم يفهم شيئا، أو يأخذ السائل علما خطأ، هذا ليس بعالم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لو كان عالما لخشي الله في القول على الله بغير علم. إذن لا يستعجل الإنسان أو يستعجل طالب العلم، أول ما يسمع شيء يقول حرام حرام، أو يسمع شيء يقول حلال حلال ما فيها شيء، اسكت. إذا تعلم بعلم تكلم، لا تعلم اسكت، ولو سكت من لا يعلم لارتفع الخلاف. غالب المسائل الخلافية أو الأشياء التي تحصل بين الناس من النزاعات والخصومات ما سببها؟ سببها أن بعض من لا يعلم يتكلم فيصير قولا في الموضوع، لو سكت من لا يدري لا انتهى الخلاف أو قل الخلاف. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل، يعني عيشهم في الدنيا أو انتفاعهم بما فعلوه من التحليل والتحريم قليل. كان الأحبار والرهبان يحللون ويحرمون تكسبا، كيف يعني تكسبا؟ مثلا أحد اليهود أو أحد النصارى يوجد لديه أمر يحتاج أن يكون حلالا، فيذهب إلى بطركهم يقول هذا حلال أم حرام؟ يقول حرام، فيقول طيب أعطيك ألفا، يقول لا حرام، أعطيك ألفين، طيب ننظر أعطيك 2500 حلال، لتفتروا على الله الكذب. فيتمتعون في حياتهم الدنيا بماذا؟ بتحليل الحرام للناس كي يأخذوا منهم المال. المال ليس الذهب والفضة فقط، المال وأعظم من المال الجاه والمنزلة والمكانة. فإنسان عالم يأتي ذو سلطان أو ذو شوكة أو ذو قوة ذو سلطة فيقول نريد منك بيان وأن تصدر لنا بيانا في كذا، فيقول يعني كذا اسكت نزيلك عن منصبك نعزلك من خطبة الجمعة نمنعك من إمامة الناس نعطل لك الدرس، ويقول تمام تمام، فيصدر هذا البيان، فيأتي الناس يلومونه لماذا تكلمت هذا الكلام لما أظهر، يقول لمصلحة الدعوة. لمصلحة إيه؟ مصلحة الدعوة، لمصلحة الدعوة غش الناس بعده قرونا. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. كان من جملة العروض أن يكف عنهم قليلا ينصرف إلى عمله أو كذا، ما كان يستطيع أن يقول لهم ما يريدون ثم يدعو بطريقة أخرى، كان ممكن، لكن ما هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم، ولا هكذا رب أصحابه. من أجل أن يكون لدى الإنسان درس علم، أو يكون لدى الإنسان مدرسة، أو يكون لدى الإنسان طلاب، أو يكون لدى الإنسان سمعة أو شهرة أو جاه أو منصب أو كذا أو كذا، يسكت عن دماء المسلمين التي تراق، أو والعياذ بالله تعالى نعوذ بالله من سخطه أن يكون له يد في الفتوى بقتل الناس، يضرب هو هذا العلم كله الذي سيعلمه للناس. مثل هذا الإنسان مجروح العدالة، فاقد الدين، فاقد الشيء لا يعطيه، من لم يكن له دين يمنعه أن يكون ظهيرا للمجرمين، إذن هذا لا يؤخذ الدين عنه. إذا كان علماء الحديث رضي الله تعالى عنهم يحاسبون الراوي على الكذبة والكذبتين والخطأ والخطأتين، من يكذب على الأمة، هذا طبعا الكذب والكذبتين والخطأ والخطأتين في ماذا؟ في حديث، يعني في سطرين ثلاثة أسطر، كيف بمن يكذب على الأمة في مفاهيم كاملة للدين، تصورات كاملة للدين، يكذب على الناس جهارا نهارا واضحا، تنشأ أجيال بعد ذلك تظن أن هذا هو الحق، هناك أجيال تعلم أن هذا منافق كذاب دجال يتكلم هذا الكلام ليمشي أموره، ليبقى مشارا إليه، ليبقى في مكانه، ليبقى في منصبه، ليبقى في سلطانه الديني والعلمي، لكن بعد ذلك تأتي أجيال تقول هذا كلام الأئمة، صار إمام، والآخر صار شيخ الإسلام، والثالث صار سماحة فلان، والشيء الرابع فلان وفلان، ينشأ جيل بعده جيل بعده جيل ينشؤون على ضلال، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، خسروا الدنيا والآخرة، أتعبوا أنفسهم كالنصارى. النصارى ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعايتها، فهؤلاء يتعبون في التدريس، ويتعبون في الأوقات مع طلاب العلم، ويتعبون في المدارس ومعاهد شرعية وكذا وكذا وكذا، يأتون يوم القيامة يقال لهم إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله تعالى السلام والعافية. فهذا الكذب على الله ليس أمرا سهلا، الكذب على دين الله، والأقبح الاعتذار عنه، الاعتذار عن الكذب هذا أقبح، كما يقال عذر أقبح من ذنب. أحيانا الإنسان يذنب فيعلم الناس ذنبه، ربما تجاوزوا له عنه، فإذا أتى يعتذر والعياذ بالله تعالى صار عذره أشد إجراما، ومطعمة الأيتام من كد فرجها، ويحك لا تزني ولا تتصدقي. امرأة تأتي الفاحشة، قيل لها لماذا تأتين الفاحشة؟ قالت عندي أيتام أريد أن أطعمهم. لا تزني ولا تتصدقي، هؤلاء الأيتام اتركيهم، الله تعالى يرزقهم، رزق الأيتام ليس عليك. وهؤلاء المنافقون الذين يطبلون للظالمين، دين الله ليس على أكتافكم، إن حملتموه أو حمله غيركم دين الله قائم، يتصورون بأنفسهم أنهم إذا تخلوا عن مكانهم كأن الدين سيذهب، دين الله قائم بعز عزيز أو بذل ذليل، دين الله ماشٍ قائم، لا يتصور أحد أن الدين متعلق به هو، إن كان هو موجودا فالدين عزيز، وإذا هو ليس موجود خلاص الدين ذهب. لا، دين الله قائم، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا. فالنفاق يؤدي إلى هذا النتيجة، إلى هذا الكذب. لذلك طالب العلم ليربأ بنفسه أن يكون مع المنافقين، وليربأ بنفسه أن يكون هو منافقا بعد ذلك. من تربى عند المنافقين يخشى عليه أن يكون منافقا، لأن هذا الشيء هو الذي رضعه. كيف الأم ترضع الولد؟ الحليب يدخل إلى الولد فيتأثر الولد برضاعه من أمه. كذلك من تلقى عن الكذابين، عن المنافقين، يتأثر بهم من حيث لا يشعر. لذلك هؤلاء الذين ترونهم أو تسمعون كلامهم ممن يصفقون للظالمين، حذاري من الأخذ عن أحد منهم مهما بلغ علمه ومهما بلغ فضله ومهما بلغت كتبه، لأن فيها سما يسري، ليس سم المعلومات، سم الحال. الحال يقتبس من الحال. الإنسان لما يجالس إنسانا يقتبس منه وهو لا يشعر. من جالس الصالحين اقتبس منهم، من جالس المنافقين اقتبس منهم، من جالس الظالمين اقتبس منهم. أراد أم لم يرد، شعر أم لم يشعر، يسري هذا الشيء من الغذاء. لذلك نسأل الله تعالى أن يحشرنا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذا كنا مع الصادقين في الدنيا جمعنا الله بهم في الآخرة، لكن إذا كنا مع الكذابين في الدنيا مع من نكون في الآخرة؟ نسأل الله تعالى السلامة والعافية. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يعني قوله في الأنعام حرمنا كل، يعني في سورة الأنعام حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. فذكر ما حرم على المسلمين وما حرم على اليهود ليعلم أن تحريم ما عدا ذلك افتراء على الله، كما فعلت العرب يعني في جاهليتها. وما ظلمناهم، يعني وما ظلمنا اليهود، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فحرمت عليهم أشياء هي حلال لنا اليوم بحمد الله تعالى. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. هذه الآية تأنيس لجميع الناس، يعني فعل الإنسان ما فعل فباب التوبة مفتوح. هذه الآية تأنيس لجميع الناس وفتح باب التوبة. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إذن لا تكفي التوبة هنا، ماذا اشترط مع التوبة؟ وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ما هو الإصلاح بعد التوبة؟ وما هي المعاصي التي تحتاج إلى إصلاح بعد التوبة؟ هناك معاصي متعلقة بالإفساد العام. إنسان ألف كتابا فيه آراء باطلة، ثم ظهر له أن هذا كان خطأ، فتاب إلى الله عز وجل واستغفر الله مما كتب وقال أنا رجعت عن هذا الكتاب، لكن دار النشر التي تطبع الكتاب كل سنتين تطبع منه طبعة جديدة، وهو لا يعترض ولا يشتري حقوق الكتاب إن كان قد باعه في كتب المؤلف، يبيع الكتاب، صار الكتاب ملكا لمن؟ للدار الناشرة. فعلى المؤلف في هذه الحالة ماذا يفعل؟ أن يشتري حقوق هذا الكتاب ولا يطبع أبدا. إذا لم يرضى صاحب الدار الناشرة ماذا عليه أن يفعل بعد توبته؟ أن يؤلف كتابا يرد فيه على كتابه، فصاحب الدار الناشرة يطبع كتابه القديم وهو يطبع كتابه الجديد. مغني أو مغنية تاب وجاء أحد كبار الأغنياء فتبرع له أن يذهب إلى العمرة ويتصور في الحرم المكي مع الكعبة، وصار الناس السفهاء ينشرون هذه الصور فلان وفلانة. طيب، وهذه المفاسد المرئية والمسموعة الموجودة في كل مكان ماذا؟ ما يفعل شيئا، عليه أن يشتري هذه الأفلام أو تشتري هذه الصور وتمنعها من العرض. هذه الأفلام، هذه الصور على الدقيقة على الساعة كم دولار يأخذون؟ يأخذون مبالغ طائلة جدا. طيب، عندما يتوب أحد هؤلاء عليه أن ينفق مثل ما أخذ في منع هذه الأشياء وعدم تداولها وعدم ترويجها. إذن هذا وأصلح. لذلك في كثير من الأشخاص الذين يختلف الناس فيهم من أصحاب الباطل، أصحاب الأهواء المريضة، يأتي بعض الناس دائما يقول أخي تاب قبل موته، تاب قبل موته، أين البيان؟ الإنسان يعيش 40-50 سنة يضلل الناس، ثم يأتي من يتبرع بعلم أو بدون علم يقول تاب قبل موته، قبل موته بخمسة أيام تاب. طيب، أين البيان؟ أين الإصلاح؟ أين بناء ما هدم؟ أين تصحيح ما أفسد؟ لا يوجد. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة، صلى الله على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، فيه وجهان، أحدهما أنه كان وحده أمة من الأمم بكماله وجمعه لصفات الخير، كقول الشاعر فليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، يعني كان لدى سيدنا إبراهيم وهو فرد ما يكون لدى الأمم وهي أفراد كثيرون جدا من وجوه الخير وصفات الكمال، والآخر أن يكون أمة بمعنى إمام، كقوله تعالى إني جاعلك للناس إماما. قال ابن مسعود والأمة معلم الناس الخير، وقد ذكر معنى القانت والحنيف الخاشع و المائل إلى طاعة الله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. نفى عنه إبراهيم كان أمة، طيب، وشاكرا لأنعمه، ما أنعم الله عليه من وجوه النعم كان شاكرا لها، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة، يعني لسان الصدق، وأن جميع الأمم متفقون عليه، المسلمون واليهود والنصارى كلهم يؤمنون بإبراهيم عليه السلام، أما موسى عليه السلام فيكذب به النصارى، وأما عيسى عليه السلام فيكذب به اليهود، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فيكذب به اليهود والنصارى. إن إبراهيم كان أمة. وقيل يعني بالحسنة المال والأولاد، وإنه في الآخرة لمن الصالحين أي من أهل الجنة. ثم أوحينا إليك إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نفى عنه الشرك لقصد الرد على المشركين من العرب الذين كانوا ينتمون إليه على اعتبار أنه جدهم، فالعرب من عدنان، العرب الذين كانوا في مكة من عدنان، وعدنان من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، فأيضا هذا نفي لأن يكون على دينهم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. أمر موسى عليه السلام بني إسرائيل أن يجعلوا يوم الجمعة مختصا للعبادة، فرضي بعضهم بذلك، وقال أكثرهم بل يكون يوم السبت، فألزمهم الله يوم السبت، فاختلافهم فيه هو ما ذكر، والسبت على هذا هو اليوم. وقيل اختلافهم فيه هو أن منهم من حرم الصيد فيه ومنهم من أحله، فعاقبهم الله بالمسخ قردة. فالمعنى إنما جعل وبال السبت على الذين اختلفوا فيه، والسبت على هذا مصدر من سبت أو سبت إذا عظم يوم السبت، قاله الزمخشري. وتقتضي الآية أن السبت لم يكن من ملة إبراهيم عليه السلام. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم قال سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية هي عنوان الدعوة إلى الله جل جلاله، وهي دستور الدعوة إلى الله. فالمراد هنا ادع إلى سبيل ربك، المراد بالسبيل هنا الإسلام. والحكمة هي الكلام الذي يظهر صوابه. ويقول العلماء: الحكمة وضع الشيء في محله. الحكيم من يضع الشيء في محله. إذن الشدة في وقت الشدة حكمة، واللين في وقت اللين حكمة، والتجاهل في وقت التجاهل حكمة، والتغافل في وقت التغافل حكمة، والانتباه في وقت الانتباه حكمة. إذن الحكمة هي وضع الشيء في محله. ماذا يفسر بعض الناس الحكمة؟ يفسرون الحكمة الآن بالخضوع والعبودية للظالمين، أن الحكمة هي أن لا تقول للظالم أنت ظالم، أو لا تفهم الناس أن هذا أمر باطل فيظنون هذا حكمة. هذا ليس وضع الشيء في محله. ما قال لك أحد قاتل بالسيف، ولا قال لك أحد عرض نفسك للمحنة، لكن قيل لك لا تكتم الحق، وقيل لك لا تعلم الناس الباطل. يعني ليس بالضرورة الإنسان أن يعرض نفسه للمهالك أو يعرض نفسه للمشاق أو يعرض نفسه لما لا يطيق أو يتسبب في ضيق للمسلمين، هذا أيضا ليس من الحكمة، لكن لا تكون الحكمة أبدا بالباطل. يعني أن تقول كلام باطل لتسترضي ظالما، هذا ليس حكمة. أو أن تفعل أفعال لا يرضاها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ليكف الظالمون نظرهم عنك، أيضا هذا ليس حكمة، ليس وضعا للشيء في محله. فهذا معيار كثير من الناس لا يتقنون التعامل فيه، معيار الحكمة كثير من الناس لا يتقنون التعامل فيه، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا. لا يكفي أن ترى الباطل، ينبغي أن تراه باطلا. لا يكفي أن ترى الحق، ينبغي أن تراه حقا. اللهم أرنا الحق حقا، ولا يكفي أن تراه حقا، ينبغي أن تتبعه. كذلك الباطل قد لا تراه، ينبغي أن تراه وأن ترى أنه باطل وأن تجتنبه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الموعظة هي الترغيب والترهيب مع التوازن فيهما، ترغيبا تارة وترهيبا تارة أخرى. لا ينفع الترهيب مع من لا يخشى الله، قد يحتاج إلى ترغيب، ولا ينفع الترغيب مع من قد يتساهل في دين الله. إذن من الحكمة أن لا تضع الترغيب في غير مكانه، وأن لا تضع الترغيب في غير مكانه. وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال هو الرد على المخالف، لكن بالتي هي أحسن. لا يخرجك الرد على المخالف إلى أن تقول ما لا يرضي، ترد على المخالف بالأساليب التي تستطيع جداله فيها طالما أنك في دائرة الشرع. فإن كان الرد على المخالف يقتضي خروجا من دائرة الشرع فهذا ليس بالتي هي أحسن. وهذه الأشياء الثلاثة يسميها أهل العلوم العقلية بالبرهان والخطابة والجدال. هذه من الأشياء المنطقية يختلف أسلوب الكلام فيها بين برهان وخطابة وجدال. وهذه الآية تقتضي مهادنة نسخت بالسيف. ذكرنا مرارا أن المصنف ممن يكثر القول بالنسخ بآية السيف، وأن هذا القول مرجوح، وليس كل آية فيها مهادنة منسوخة بآية السيف. وقيل إن الدعاء إلى الله بهذه الطريقة من التلطف والرفق غير منسوخ، وإنما السيف لمن لا تنفعه هذه الملاطفة من الكفار، وأما العصاة فهي في حقهم محكمة إلى يوم القيامة باتفاق. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين سبحانه. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، المعنى إن صنع بكم صنع سوء ففعلوا مثله ولا تزيدوا عليه. والعقوبة في الحقيقة إنما هي الثانية، وسميت الأولى عقوبة لمشاكلة اللفظ، يعني العقوبة هي الجزاء، فالفعل الأول ليس عقوبة، العقوبة هي الرد على الفعل، كما أن هناك مشاكلة في قوله فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. الاعتداء هو الأول والثاني لا يسمى اعتداء، إنما ذكر لفظ الاعتداء مشاكلة. ويحتمل أن يكون عاقبتم بمعنى أصبتم عقبا، كقوله في الممتحنة فعاقبتم بمعنى غنمتم في الممتحنة أو الممتحنة في السورة، يعني في السورة التي في آخر القرآن، فعاقبتم بمعنى غنمتم، فيكون في الكلام تجنيس. وقال الجمهور إن الآية نزلت في شأن حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه لما بقر المشركون بطنه يوم أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لئن أظهرني الله بهم لأمثلن بسبعين منهم. فنزلت الآية: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فكفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وترك ما أراد من المثلة، ولا خلاف أن المثلة حرام، وقد وردت الأحاديث بذلك. ويقتضي ذلك أنها مدنية، تكون هذه الآية مدنية، ويحتمل أن تكون الآية عامة ويكون ذكرهم لحمزة رضي الله عنه على وجه المثال، وتكون على هذا مكية كسائر السورة، سورة النحل مكية. واختلف العلماء في من ظلمه رجل في مال ثم ائتمن الظالم المظلوم على مال، هل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه؟ مثلا شخص أكل عليك ألفا، أخذ منك ألفا ثم طالبته بها فماطل، بعد المماطلة ماذا سيكون؟ سيكون الإنكار. الذين ينكرون غالبا يبدأون بالمماطلة، يعني يقول في الأسبوع القادم، في الشهر القادم، في السنة القادمة، ثم بعد ذلك ينكر أصلا، يقول ما أخذت مني شيئا. فبعد أن أنكر ساق الله إليك ماله، وقعت ألف دينار بيدك من ماله، فهل يجوز لك خيانته في القدر الذي ظلمه؟ تأخذ هذه الألف تقول خلاص انتهينا. فأجاز ذلك قوم لظاهر الآية، ومنعه مالك رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذه المسألة يسميها العلماء مسألة الظفر بالحق، من ظفر بحق له هل يجوز أن يأخذه ولو خفية ولو عنوة ولو غصبا؟ فمسألة خلافية لا ينبغي أن تشاع في العامة بغير ضوابطها، لئلا يتسلط الناس على بعضهم تحت ستار هذه المسألة، والله تعالى أعلم. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، هذا ندب إلى الصبر وترك عقوبة من أساء إليك، فإن العقوبة مباحة وتركها أفضل، والضمير راجع للصبر، ويحتمل أن يريد بالصابرين هنا العموم أو يراد به المخاطبون، كأنه قال خير لكم. واصبر وما صبرك إلا بالله، هذا عزم على النبي صلى الله عليه وسلم في خاصته على الصبر، ويروى أنه قال لأصحابه: أما أنا فأصبر كما أمرت. فماذا تصنعون؟ قالوا: نصبر كما ندبنا. ثم أخبره أنه لا يصبر إلا بمعونة الله. وقد قيل إنما في هذه الآية من الأمر بالصبر منسوخ بالسيف، قلنا ما فيه، وهذا إن كان الصبر يراد به ترك القتال، وأما إن كان الصبر يراد به ترك المثلة التي فعل مثلها بحمزة فذلك غير منسوخ. ولا تحزن عليهم، أي لا تتأسف لكفرهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، أي لا يضيق صدرك بمكرهم. والضيق بفتح الضاد تخفيف من ضيق، كميت وميت، وقرئ بالكسر في ضيق وهو مصدر، ويجوز أن يكون الضيق والضيق مصدران. إن الله مع الذين اتقوا، يريد أنه معهم بمعونته ونصره، والذين هم محسنون.